مثل ثلاثة شروط سلف غير الفرق الحياة أو الطهر إذن هو ضمير ومن خلال قطعية النصوص طبعا كله قطعية لكن هل هو قطعية دلالة قطعية أم ضمنية هناك ما هو ضمن هناك ما هو قطعية وصلت ضمنية للمحاكمة نصوص الوحيد نصوص السنة هل هي قطعية النصوص أو قطعية دلالة منه ما هو قطعية النصوص ومنه ما هو ضمنية النصوص هناك أحاديث اتفق أهل العلم على ثبوته وهناك أحاديث اختلفوا في ثبوتها وهناك أحاديث حكمنا بثبوتها على الظاهر واكتبوا في الواقع وقع في هذا الأمر الحديث كان مصحف لسان مصحف قد يأتي بالضرورة أن يكون صحيحا لمسألة الأصل يكون صحيح 95% مصحف لكن هناك احتمال أن يكون حصل وهم بثلاث أحاديث مثلا الأحاديث التي اتفق عليها الشيخ أو أعطى الحديث اتفق عليها الشيخ البخاري ومسلم مما لم يتقل أحد من الأئمة كما هو معروف ومشهور لديه هناك حديث اتفق على البخاري ومسلم والذي اتفق على البخاري ومسلم على الحديث مع أن كل الأمة تلقت هذا التصحيح بالقبول إلا أحاديث يسيرة نظرا من الأحاديث واضح فنقول أحاديث منهم ما هو قطعي الثبوت ومنهم ما هو ظني الثبوت والدلالة يعني ما تدل عليه المعنى الذي يدل عليه منه ما هو قطعي الدلالة ومنهم ما هو ظني ثم قصد لا يجمع أحدكم بين المرأة وخالتها هذا قطعي الدلالة في نهي عن جمع بين المرأة وخالتها واضح إذا نصوص الكتاب كلها قطعيات ثبوت لكن منهم منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ضمني الدلالة نصوص السنة منها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ضمني الثبوت ثبوت القرآن كله قطعي الثبوت من حيث الثبوت من حيث الدلالة منه ما هو ضمني الدلالة ومنه ما هو قطعي الدلالة إذا جينا للسنة الثبوت على قسمين منها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ضمني الثبوت والدلالة منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ضمني الدلالة فهو يقول الآن ماذا قال وكلها قطعي الثبوت لأنها لأنها قرآن لأننا نشك في ثبوتها لأنها طاعت كلها سبعة آيات كلها بالطاعة طبعا ذلك يتصور الرحمن رب العرش استوى ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم بعد ذلك يكون التصور وتأويلها ليس بصحيح فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكار كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلا لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والاقتتال ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا النص عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في النورية حيث قال فلهم عبارات عليها أربع قد فصلت للفارس الطاعان وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذلك قد صعد الذي هو رابع قد صعد الذي هو رابع فأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن. إذا عندنا استقر وعلى وارتفع وصعد على العرش استقر على العرش وارتفع على العرش وعلى على العرش وقاب وصعد على العرش هذه كلها بمعنى السهل أما قوله استوى بمعنى استولى هذا يعني غريب ولا يعرف وقع العرب وقال الأخطاء في مسألتنا شاعر نصراني ثم أو استوى بمعنى قاصد يعني إذا قلت قاصد استوى تعد به إلى ما قال عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي فقام فقال له الأرض ائتيا طوعا مما أراد الله عز وجل استعمال استوى بمعنى قاصد عداها به إلى استوى إلى كذا واستوى بمعنى كاملة ونضج فاستوى وتفتح واستوى طعام استوى على فتت إلى بمعنى هذه معاني يعني معاني معنى واحد يقول استوى على إما على وارتفع وصعد وسقط فيه كلها بمعنى واحد يقول علو ولكن لأن عبيت به بعلى فاعل فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه بأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم والكيف والكيف والجوع. لو قيل أن هذه المعاني التي ذكروها ممكن أن تقال لكن ربط الاستواء في العرش ما الذي يفهم منه هذا؟ لماذا مثلا الاستواء هنا ليس مطلقا حتى نجمع تفسيرا محاولا نتأوله لكن أضيف على وجه الخصوص إلى العرش فليس ما هو أحد غير ذلك استولى على العصيب واستولى على العرش واستولى على الكون والكون كله بيده ثم قد استولى في أنواع المغالبة معناه أنه إذا قلت استولى استولى معنى استولى معنى قبل الاستولى فلم يكن مستويا صح ولا لا ثم استولى صح قبل ذلك كان معطى عن الملك ثم لماذا تخص العرش؟ استوى على العرش فيها رباعي صريحة منها من الناس من نفس النصوص أن المقصود بها العلو والارتفاع. وأما ما يشرب به أهل التقييم وأما ما يشرب به أهل التقييم من إيراد من إيراد اللوازم من إيراد اللوازم وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمه لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم في تفسيرهم استواء الدولة أو حملهم على معنى إلى واستوى بمعنى فصل إلى آخر ما نقله عنهم حامل لماء التجهم والتعطيل لا يمكن ذلك فكلها تشريب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير وليس الشعر ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقول أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يخلق ولا فوق العرش إله يعبد فأين يكون بها ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين ونسوا أن أقول الآن الكلام الذي ذكره يريدون أن يقول ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد سيأتي بعد ذلك على هذا المسألة نصف الكلام على العلو أن الكلام الآن على طريق استواء على وجه وهو العلو على العرش على جهة الخصوص ثم بعد ذلك يدخل في قضية العلو المطلق وعلوه سبحانه وتعالى وهذه المسألة ليست زائدة كوثري الذي تفرد بها اليوم وهو زائد كوثري متأخر زائدة كوثري مثل الشيوخ الشيخ عبد الفتاح أبو غزة رحمه الله تعالى الإمام المعروف الشيخ المعروف وكل إنسان كل من درس على مذهب أو درس على شيوخ سينصر شيوخه أو سنة إلا من عصمه فزائدة كوثري متأخر يعني معنى في عقل الحديث لكن هذا الكلام موجود من قديمين المتكلم من المعتزلة واليهودية والإشعرية والكلابية كما سيأتي إن هذا كلام قديم إنما هو كتبناه ودرسه وتوقع عليه ووضعه فنصره ليس هو كل واحد من ذكر هذا الكلام نعم ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله ورضي جوابها حين قالت في السماء وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في السماء الحديث بأنه كان في عماء الحديث ولم يروى عنه انه زجر السائل ولا قال له وما تغلط في السؤال هذا الحديث يا شيخ ترى هل هو صحيح ام ضعيف حسب بعضهم وهو عقوق ثم انه قوله في السماء يعني يستغل بعد كان يختلف الانسان يدرك ويمكن علوه في السماء وهو يسمع امنتم من في السماء إذا كان هو سبحانه وأخبر عن نفسه أنه في السماء وخاطبنا بذلك فكيف الإنسان يقول ليس هو في السماء إنما هو في كل مكان وهو قال آمنوا ففي السماء أنتم أعلم من الله، أنتم أعلم من الله بنفسه، وقد أنتم من السماء أن يخسفكم الله، أم أنتم من السماء؟ إلى غير ذلك من الآيات السابقة. إن قصار ما يقوله المتحدث منهم في هذا الباب أن الله تعالى كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهو الآن على مكان قبل خلق المكان. فماذا يعني هذا المخلص بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني في تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها إذا يقر ولا يحيط به شيء من مخلوقات. وأما إذا وراءه عن هذا التعبير كما قال العلم، فماذا يعني هذا المخلص بالمكان؟ كما قال كان الله ولا مكان، كان الله ولا مكان أي ولا مكان مخلوق. وإلا إن الله موجود في جهة، هذه الجهة بالنسبة للإنسان لا يستطيع أن يتصورها وليس المخلوق. نحن لا نستطيع أن نتصور إلا ما كان مخلوقا كما قلت سابقا. لولا أن العبد رأى أشياء وأبصر أشياء لم يستطع أن يتصور. وأنت أننا قاعدة من حكم الشيء فرع عن تصوره، إذا كنت أنت لم ترى شيئا لا تقدر تتصور. إذا كنا أن الأعمى الذي ولد أعمى لا يعرف شيئا اسمه لون، يعرف لون لا يعرف أصفر أحمر أزرق لأنه ولد أعمى، ومعرفة اللون فرع عنه فهو يزيد واضح. ثم يقول الله خلق الله كان ولا مكان أي ولا مكان مما نفهم نحن أنه مكان، واضح. نحن بدأنا من المكان إما اليمين أو اليسار أو تحت أو فوق أو إلى غير ذلك. فقل هذه الجهة الوجودية المخلوقة. فإذا قلنا أن الله عز وجل خلق المكان لا شك أن الله تبارك وتعالى ليس في المكان الذي خلقه، أن الله أجل وأعظم وأكبر من أن يتصور العقل. لما يقول دائما مرة الآية إذا جاءكم إشكال فهو على الذين قوسين في أذهاننا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا أصلا هل يستطيع الإنسان أن يتصور أن ربا بهذه العظمة أن يحييه المكان الذي خلقه؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا الله أين كان الله قبل أن يخلق المكان المخلوق؟ كان في الجهة هي العلو المطلق. ونحن حدود تفكير العقل إما هو مخلوق لا يستطيع تصور أكثر من ذلك. لأن الإنسان حتى يعرف لا بد أن يتصور أن يقيس هو على ما يراه على ما يشاهده. لذلك هنا أن استند هذه المقولة التي هي في موقعها كلام صحيح، لكن أراد بذلك نفي ما نعتقده من أنه في جهة العلو. وهذا العلو الذي يريده الإنسان فطرة في نفسه لا تجد أحدا إذا أراد أن يدعو ملك عليه إلى الأرض تضع عليك الزوجين كما يدعو قوية اليمين يجتدي في الضرورة يجد نفسه مؤمنا إلى جهة العلو ولو كان أحدا ولو كان يهوديا ونصرانيا إذا كنت أقول يا الله ما يهود ويقول عن يارا فاقرا. وأما إذا أراد بها المكان العالمي الذي هو خلاء المحن لا وجود فيه فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق. إذ لا يقال فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق. جميل. إذ لا يتعلق به الخلق فإنه أمر عالمي لا يوجد بموجود. تمام. وليس بموجود. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث فأي محصور في هذا؟ أي محصور في هذا؟ إذا قلنا أن الله في مكان بمعنى أنه في جهة هي التي هي من المخلوقات أين الإشكال؟ تقول أنا لا أستطيع أن أتصور. أتتصور أنه الذي مسأل واضح ولا أحد يكلفك بأن تتصور شيئا فوق منظور العالم. لكن أنت تثبت أن الله ليس كمثله والله هو الذي خلق الارض هو الذي خلق الزمان والمكان. إذا الله عز وجل في غير الزمان وفي غير المكان. نعم. بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد عرش. وكان عرشه على الماء، والعرش قبل خلق السماوات استوى على الماء. قال المصنف رحمه الله: استوى على ثم قصد استوى على العرش الذي حصل بعد خلق السماوات قبل الاستواء على العرش لا خلق العرش. الذي حصل بعد خلق السماوات هو الاستواء على العرش لا خلق العرش. والعرش خلق كل شيء. نعم. اول ما خلق اول ما خلق الله القلم قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وكان عرش الله عز وجل ما قد تم في حديث عبد الله بن عمر بن العاص الخمسين ان الله كتب مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات قبل ان يخلق السماوات والارض كتبها. معنى ذلك الكتاب قبل خلق السماوات ولا لا؟ الكتاب قبل خلق السماوات. ان الله كتب مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. لكن ما الذي حصل بعد خلق السماوات؟ الاستواء على العرش. الآن تتكلم عن قضية العلو. قال انظروا إلى أهل كثيرة دائما إذا أردت من الذي يجرب عليك حول القصة هذا كم آية جاءت في إثبات صفة واحدة هي علو الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك لو رفعه الله إليه. وقوله إليه يفعل الكلم الطيب وعمل الصالح يرفعه. وقوله يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله فأمنتم من في السماء أن يقف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قالوا بقوله يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. إذا موسى أخبر فرعون الله في السماء فحاول كما قال يتحدث وأن يموت فقال ابني صرحا ابني سلما ابني برجا فأطلع إلى إله موسى الذي أخبرني عنه أنه في السماء. إذا صحيح يقول لا يوجد واحد. الشاهد هذا إنكار لوجود الله لكنه استفدنا أن موسى أخبر فرعون بأن الله في السماء. قال الشارح رحمه الله: صفة العلو. وقوله يا عيسى إلى آخره. هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله ورسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه السلام عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليوم الأخر. بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله. والضمير في قوله إليه هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل غير ذلك. فتأويله بأن المراد إلى محل رحمة أو مكان ملائكته إلى آخره لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه وردا على من دعاه اليهود من قتل عيسى وصرفه بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم. ولفظ المتوفى يستعمل فيه. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ومنهم من دعا ايضا من سوره والله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الموت غير الوقت.

واصبروا ان الله مع الصابرين. كم من فئات قليله غلبت فئات كثيره باذن الله والله مع الصابرين. تدعون الله معكم اينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثه من الايات الا الله في عمر خمسه الى وكلاء قال وهو معكم اينما كنتم لا تحزن ان الله معنا انني معكما ان الله مع الصابرين ان الله مع المحسنين ان الله مع الذين اتقوا مع هذه تثبت لنا صفه المعيه والمعيه كما سئل معيه عامه ومعيه خاصه عامه لجميع الخلق خاصه بجميع المؤمنين هي معيه النصرى والتأييد. نعم. قال الشارح رحمه الله صفه المعيه قوله وهو الذي خلق السماوات الى اخره. ومن هذه الايه الكريمه اثبات صفه المعيه له عز وجل وهي على نوعين. معيه عامه شامله لجميع المخلوقات فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره واحاطته لا يغيب عنه شيء ولا يجيزه. فهذه المعيه المذكوره في الايه. ففي هذه الايه تخبر عن نفسه سبحانه بانه هو وحده الذي خلق السماوات والارض يعني اوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مده سته ايام ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير امور خلقه وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي. فهو يعلم ما يلج اي يدخل يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود اي يصعد فيها. ولا شك ان من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الاشياء فهو مع كل شيء. ولذلك قال وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. قوله ما يكون من نجوى الى اخره يثبت سبحانه شمول علمه واحاطته بجميع الاشياء وانه لا يخفى عليه نجوى المتنابيه وانه شهيد على الاشياء كلها مطلع عليها. وإضافة النجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير ما يكون من نجوى من وما يكون من ثلاثة نجوى أي يكون من ثلاثة صفته أنه متنبي أي ما يكون من ثلاثة صفته أنه نجوى. النجوى من إضافة الموصوف من إضافة الصفة إلى الموصوف قدم الصفة من نجوى ثلاثة فالآن ليس صفة موصوف نجوى مضاف فذات اثنين مضافه تجمع على الاضافه حجم اضافه الصفه الى موصوف لان الاصل العكس ما يكون من ثلاثه صفتهم انه نجوى واضح ما يكون من ثلاثه صفتهم انه نجوى لكن وقدر من نجوى ثلاثه اصبح مضافه مضافه من اضافه الصفه الى موصوف واضح. قبل ذلك طيب الشيخ ابن عثيمين اشار عنه انه يقول انها معية حقيقية تمام؟ معية حقيقية وانكر عليه كثير من اهل العلم وقالوا بل هي معية علم. كل ذلك دفعا لشبهة او ما يشغل به اهل الباطل اننا اذا اثبتنا المعية اننا نثبت حلول الله بخلقه او اتحاده بخلقه تمام؟ ان الله عز وجل مع خلقه ولا يخلقه. من يستطيع ان يتصور ان اذا قال ان الله معنا حقيقه مع عباده حقيقه انه معه يلامسه هل يستطيع ان يقول قائل ذلك كما قال وذكر الشيخ الاسلام رحمه الله في غير الموضع يقول ست يقول يقول ست والقمر ست والشمس هل معيه القمر ليست حقيقيه ام انها معيه معنويه لما يقول معية علمية أصبحت بمعنى معنوية ليس حسية لما تقول معية علمية معية علمية هذه داخلها كثير ويوجهها حتى كثير من الكفار والمشركين أن الله يعلم ومعنى بعلم لكن لما تقول الله معنى إذا قلت القمر معنى هل معنى ذلك أنك تلامس القمر؟ ليس بالضرورة هذا هو مخلوق فكيف اذا قصدت البحر ما معنى ذلك وتماسك بجنب البحر ما معنى ذلك ان البحر يلامسه وهي معنى اخر مع معيه حقيقيه ولا معيه معنويه حقيقيه امامك صح ولا لا فالمعيه لا تستلزم الله مخاطب المعية الجسد المخاطبة في مخلوقات القمر والبحر فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. وتذكر أنا من جلس معنا قديما في القواعد المثلى أو في كنت أنصح قول الشيخ العثيمين بكل قوة لا بس من ثاني من ثاني يقول حقيقة، لكن هو ذات علم ذاتي من باب التوصيف. من ثاني هذا ما قال الحقيقة، لكن لا يلزم أن يرسل مسألة كما قلنا من تصف واقع هو بعد بعلم هذا الكلام هذا بعد بعلم معية بعلم هذا أثبت حتى كفارة من المعية المعية معية العلم. لكن هذا اللي تقول معية العلم معناه أنه يعلم فقط تعالى الطبق هل الأشياء هي تقول بحكم؟ وش يقول الأشياء؟ هل تقول بحكم؟ هل ممتاز؟ هذا هو من بيع هذه هذه معامل كم من ممكن أن يمسكنا منه المتكلم ترد معنا وكما تصبح معنا بعلمي أولكم هذا أول هذا ممتاز ذكرت القصد قصد أول بدون المعية قصد العلم ترى معية حقيقية وتستلزم المخاطر والله عز وجل وعظم وأشرف من أن يتصور العبد مخاطرة ربه لمخلوقات التي لا تأتي في نظام مقاييس التي قد يتصور العبد ذرة ذرة تجد كون تحصل بذرة والله أعظم الله يجب. نعم ما اختلفنا يعني لو وزن لا يكون له طالب بدون المعين كما قال ابو طالب بدون البيت رب يحميك ما عرفت ايش كان طالب بدون لذلك الكفار يقول ماي فوق ماي فوق يا رب ويعرف ان الله يعلم بحاله. لا لا لا بالعكس بالعكس لا لا كذلك هو بلد نفس الصفه باقي الصفه نفس المسألة نفس المسألة نفس المسألة بالعكس من أسلامي بدأ بسهل. نعم هذا سؤال وهم يدود أموال الزكاة على أحد المريض ما هو المسلم. الزكاة هي الفرار الطريقة هي الأصناف الستة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة لقلوب وللرقاب والظالمين وفي سبيل الله والمسلمين. فإذا كانت مريضا فقيرا هو الأصل يكون مريضا فقيرا الأصل في المريض والأصل في المريض إما يكون فقيرا أو مسكين ومسكين أحسن من الفقير لكن على سبيل المثال كما نقول أنه مسكين هو المنتج لا المسكين هو وجد نصف حاجته وغير من لديه حاجته والناس في مجتمعنا بين فقير ومسكين واضح لذلك يجوز صرف الزكاة وكم من مبلغ فبدا ليس هناك تحديد للمبلغ إذا كان الزكاة من الأكمال فبالتالي يقتضي أن يعطى له المال كاملا على حسب علم عمر فإن في تدميش تدميش من طرف الديار بس مصرف طرف الفتوى عليها ضائع الفتوى قرب العرس للمال قرب القطر إذا احتاج أن يعطى له قدر ما يقدر ما يكفي وليس من التحديد القضية هو الأصل أنه فقير يعطى ما يكفيه قدر سنة يعطى ما يكفيه قدر سنة لكن يعني إذا احتاج إلى عرض من ذلك فهو فقير وتجوز فيه الزكاة فقير ومسلم الله نعم فخلاص. وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإنهاء. فقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام فهي تنصر لقوله فقوله حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لأبي بكر الصديق وهما في الغار وقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام فلما راى ابو بكر من ذلك انزعج فقال والله يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمه لانصرنا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا لا تحزن ان الله معنا. فالمراد بالمعيه هنا معيه النصر والعصمه من الاعداء. واما قوله انني معكم اسمع وارى فقد تقدم الكلام عليه وانها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام الا يخافا بطش فرعون بهما فان الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآية يخبر الله فيها عن نبيه المتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه، فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك يخبر عن نبيه الصابرين الذين يحسون انفسهم على ما تقرا ويتحملون المشاق والاذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعه الله وصبرا على معصيته وصبرا على قضائه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهو الذي قوله ومن اصدق من الله حديث ومن اصدق من الله قيل. واذ قال الله يا عيسى ابن مريم فتمت كلمه ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نبيا. وقوله: واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. وقوله: وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجر. وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. فالان يتكلم الشيخ رحمه الله عن صفه الكلام ويقول ان الله عز وجل من صفاته ان يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء، وان صفه الكلام وردت بعده، يعني اصل صفه الكلام ورد بصيغه الكلام او بلفظ الكلام هي ماده الكلام، ومن بماده القول قال يقول، وماده النداء، وكلها نادى ينادي، أما كلها ترجع إلى الكلام. نعم. وإن أحد من المشركين استجار فالجار حتى يسمع كلام الله. نعم. هذا يسمع هذا الشكل. ورحمة الله تسمع كلام الله. هذا الشكل. لماذا حصل؟ أوه. طيب هاي بقى ما أخرج لأن هذه تبتدي بعدها صح. قال الشارح: صفة الكلام. تضمنت هذه الآيات إثبات صفة كلام الله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، وقال: إن معنى المتكلم خارق من كلام وهم المعتزلة، ومنهم من جعله لازما لذاته أبدا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الفرق والفصل، فقال: إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشاعرة. ومنهم من زعم انه حروف واصوات قديمه لازمه للنداء، فقال انها مقترنه بالابد، فهو سبحانه لا يتكلم فيها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم ان له في ذاته وان الله لم يكن زعم ان له ابتداء في ذاته، ان له ابتداء في ذاته، ولكن أولا نرجع للمعتزلة. المعتزلة قال الله عز وجل خلق الكلام في مكان وسمع موسى عليه السلام في شجرة أخرى في مكان، في أي مكان سواء كان لما أخذك من مكان مقصود موسى أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أي مدعوك إليه، حتى لما جبريل يسمع خلق الله الكلام فسمعه جبريل فسمعه موسى فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول كما قال ابن النبي والشعري يقولون ان الله عز وجل كلامه ليس حق قصد، انما هو معنى قائم في الذات، فيلهم الله تبارك وتعالى جبريل بالمعاني فيتكلم جبريل من نفسه بما اراد الله عز وجل من المعاني. تمام. ومنهم يقول تكلم كلاما قديما، يعني اول ادب في ما لا نهايه تكلم بكل الكلام الذي يتكلمه، هذا كلام الافضل من الله، يعني القرآن والتوراة والإنجيل وكلامه لآدم وكلامه للملائكة وكلامه للأنبياء والرسل كله من نتائج الآدم. تمام. ومنهم من يقول أن الله عز وجل يتكلم لكن حدث له كلام بعد أن لم يكن متكلما، بمعنى لم يكن متكلما ثم استحالت عدم القدرة أو عدم الكلام إلى الكلام، وكأنه كان معطلا عن الكلام في وقت ثم صار متكلما بعد ذلك. هذه خلاصة الأقوال التي ذكرت في هذه المسألة. وأولئك هم الخطابية، أي ومنهم من جعله منهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما في الأزل وهو من كرامية ويقول من القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها غير من وجد كهفة من جديد ونظر مستقيم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في المسألة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إلى أجل، وأن الكلام صفة له صارمة بذاته يتكلم فيها في مشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى بهذا لأن الكلام توجد إذا وجد المقتضى، كما قال ليس مخلوقا كما تقول المعتزلة، الله خلق الكلام فسمعه جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو موسى أو ذلك من ذلك الجهة التي خلقت، وليس ملازما لله مثل ملازمة الحياة. هل تصور أن الحياة تنفك عن الله أم لا؟ لا تصور. لذلك هي الكلام صفة عن الله كالحياة، لأنه يعني كان ملازما مثل الحياة لله تعالى الله، وكأن الله اليوم أو عصر ليس المتكلم لا يتكلم، لو سمعوا لكم شخص إنسان ويتكلم في أي مدة يتكلم هذا صفة ملك عز وجل لا يتوقف على الكلام، بعض الناس يقول صح ولا لا؟ إذا ملازمة الكلام ليست كالكلام، صفة الكلام أن يتكلم متى شاء إذا شاء، إذا وجد ما يستدعي الكلام صح ولا لا؟ إذا وجد ما يستدعي الكلام أنت إذا وجدت شيئا يدعوك ان تتكلم هنا يصبح مثلا كما، واذا لم تجد ما يدعيك ويقتضي ان تتكلم فلا تتكلم، هذا هو الكلام، هذا هو كمال ان لا تتكلم عند عدم وجود المقام. لذلك بعض يتكلم متى شاء اذا شاء اذا وجد المقام وعي او اخبار ببريد شيء او تخدير شيء او غير ذلك، هذا هو الكمال، هذا هو الكمال. لا أن تبقى تتكلم ولا تتوقف، ولا أن تبقى صامتا في الوقت الذي ينبغي فيه أن تتكلم، لكن إذا تكلمت في الوقت الذي ينبغي فيه كان هذا هو الكلام بالنسبة للإنسان، والله أكمل وأشرف على الواجب. نعم، أن الله إذا أحب ودائما إذا انتبهوا لقضية إذا، تمام؟ أنا سأستشير الظرفية، الظرفية ظرف فيما يستقبل من الزمان، إذا أحب يعني هناك وقت إذا أحب فلان تكلم ونادى جبريل ونادى عمرو بن نداء أيضا. نعم، والله سبحانه نادى موسى بصوت ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم بها التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه صفات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يناسب المخلوقين في شيء من صفاته. إذا العلم في قضية إثبات تثبيت مسألة العقيدة والصفة أن تقارن بها الصفة، إذا قيل كان صوت الرسول كل هذا علم، هذا هل علم الله كعلم المخلوق؟ علم الله كعلم المخلوق؟ لا أبدا. تمام، علم سبقه الجهل، وعلم يحق الانسجام، وعلم يحق خلل في التصور، وعلم يحق خلل في النتائج، وعلم غير ذلك كذلك ابدا. فكذلك كلامه وكذلك سمعه وكذلك بصره وكذلك وجوده وكل ذلك وكل صفاته. نعم، والآيتان الأوليان هنا فهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأفضل، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى إلى آخره فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. فهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأولياء. فأما قوله ويسأل الله عز وجل عيسى أمام من عبدوه من الإله وقالوا إنا اتخذوا إلهين من دون الله فيتبرأ عيسى أمامهم منهم هنا تكون النكاية بمعنى تبرأ الذين تبرأوا من الذين اتبعوا هذا معنى التسجيل الكذب عليه هو يعلم عيسى لكن سيسأله أمامه وسيكذبه أمامه يقول أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فلا سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت علم ما في نفسي وعلم إذا هذا زيادة النكاية والعلم يكفي على باب أن يتبرأ المدفوع من التابع أمام الخالق سبحانه وتعالى وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه لأن كلامه تعالى إما إخبار إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق فإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة فالمراد كلامه إما أخبار عن الأمم السابقة وعما سيكون يوم القيامة وكلها صدق وإما أحكام أمر ونهي يجوز لتقيم الصلاة حرم الربا لا تقرب الفواحش هذه بينيات واوامر هي صدق في الاخبار عدل في الاحكام ليس فيها ظلم ولا تشديد ولا غير ذلك والمراد بالكلمه هنا الكلمات التي اضيفت الى معرفه فتفيد معنى الجمع كما في قولها رحمه الله ونعمه الله. نعم. أعرف كلمة المدبوكة أن يريد الشيخ أن يقول لا أن كلمة ليس كلمة واحدة وكلمة الله كلمات ليس بالكلمة العينة كلمة واحدة لا أمر به جنس الكلمة كلمة فقول ألقى صفيه كلمة ألقى الشيخ كلمة كانت قرنانة فهي تقول كلمة المقصود بها كلمات مثل ما نقع المرض بكلمة كلمة لذلك قال الشيخ موسى ذكرنا بحيث أعوذ بكلمات الله تمام فهي مجموع كلمة تقطع كلمة رابعة الكلمة رابعة قرآن وكلام الله القرآن والزبور وكل شيء ها؟ إيه علاه قوم تزام كلمة رابعة وتمت كلمة رابعة الآن ويتكلم بلغة كلمات ولغة كلمات رابعة لكن الشيخ يقول مما قد اعوذ بكلمه التامات المعتزله كما قال ان الكلمات ليست مخلوقه لانه ليست مخلوقه لما جاز ان يستعيد الانسان به مخلوق قال اعوذ بكلمه مثل قول مثل قسم الشيطان لما قال بعزه لو كانت عزه مخلوقه لما صح له ان يقسم بمخلوق اذا صيغتها ليست مخلوقه فكذلك اعوذ بكلمات التامات التعاون في كلمات تدل على انها ليست مخلوقه لو كانت مخلوقه لكان المزرعه تعود للماء مخلوقه وكان اشرك معه سبب مخلوقه واما قوله وكلم الله موسى تكليما وما بعدها من الايات التي تدل على ان الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناداه حقيقه من وراء كتاب وبلا واسطه ماله فهي ترد على الاشاعره الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي فان قالوا القى الله به في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد ان يكلمهم بها لم يكن هناك خصوصيه لموسى في ذلك فان قالوا ان الله خلق كلاما في الشجره او في الهواء ونحو ذلك لزم ان تكون الشجره هي التي قالت لموسى اني انا ربك وكذلك ترد عليهم هذه الايات في جعلهم كلاما عنه واحدا في الادب لا يحدث منه في ذاته شيء فان الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لما جاء كما قلنا اذا لما جاء يعني في وقت النبي لا لا قبله واضح فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات ويقول وناديناه من جانب الطور الايمن فهذا يدل على حدود النداء عند جانب الطور الايمن والنداء لا يكون الا صوتا مسموعا وكذلك قوله تعالى في شان ادم وحواء وناداهما ربهما فان هذا النداء لم يكن الا بعد الوقوع في الخطيئه فهو حادث قطعا. نعم. وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم إلى آخره، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة. وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمة. لم يقل يوم القيامة، يعني ليس قبل يوم القيامة، إذن هو كلام هذا فسيكون في وقت معين، تمام؟ ولم يقول فلما جاء موسى لميقاتنا وكلم الله، يعني لم يكلمه قبل ذلك، ولم يبعث لم يجيء، إذا في وقت معين. أما القول بأن الكلام معنى واحد في الأدب، كيف يكون معنى واحد؟ معنى واحد في الأدب وهو أمر وملاهيم وخبر وأنواع منهيات وأنواع أمر وأوامر وأنواع أخبار قصص عن موسى وعيسى وآدم، كيف يكون معنى واحد؟ مع اختلافه وتنوعه وتشكله والأحكام اختلافها قد لا يحيط بها من الأحكام المتعلقة بالعبادات والصيام والصلاة والزكاة والحج والكفارات والعدد والنكاح والطلاق والإيجارات والبيوع وجميع المعاملات والجنايات، كيف تكون هذه كلها معنى واحد؟ نعم، ما قف عند هذا فقط. الله تعالى صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله وجذب المطالب يراد بها تحصيلها وعدم تكوينها، فهذه قاعدة بناء احكام الشريعة على جذب المطالب وترك المفاسد يدل عليها أدلة معنية منها. قوله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمقتضى كون هذه الشريعة رحمة أن تكون جالبة للمصلحة لا جاهزة للمفسدة. قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإكمال النعمة بإكمال هذا الدين وتمام النعمة وإكمالها يكون بكون هذا الدين جالبا للمصالح ذات عجل المفاسد. وفي تعالي الأحكام نجد أن الشريعة عدلت كثيرا من أحكامها لمصالح الخلق، كما قال جل وعلا ولكم في الأرض حياة يا أولي الألباب، فقوله حياة هذا دليل لهذا الحكم وهو الخطاب بمصلحة الخلق. وفي استقراء أحكام الشريعة دليل قاطع على كون هذه الشريعة مصلحة للخلق. أبدا، لو تأمل الإنسان في جميع أحكام الشريعة لوجد أن الشريعة جاءت بجلب المصلحة، وكما قلنا سابقا ضرب المفاسد إنما هو جلب للمصلحة، لما تبدأ مما يبعد عنك الشارع مفسدة فقد حصلت مصلحة ألا وهي الابتعاد عن المفسدة، فرجع ضرب المفاسد إلى جذب المصالح. يقول له في القصاص ضرب مثل ذكرناه سابقا لو تذكرون، قلنا هذا من أبلغ الأمثلة التي تذكر في باب إعجاز البيان في القرآن الكريم. كيف أن الله عز وجل جعل الحياة للموت، جعل الموت يؤدي إلى الحياة. يقولون كانت العرب تقول سابقا القتل أنفى للقتل، والقتل أنفى يعني يبعد، القتل يبعد، لكن هذا يقولون أضعف، مع أنه جميل القتل أنفى للقتل، الشيء أبعد للشيء نفسه جميل، لكن الله عز وجل جعل شيئا في ضده فقال لكم في قصاص الحياة، تمام؟ فجعل قصاص الحياة، جعل الحياة فيها الإضافية، تمام؟ أين الحياة؟ أين جعلنا أبصار الحياة؟ ما هو الضرب الذي جعل فيه الحياة والموت؟ تمام؟ قالوا هي من أقصر العبارة، لكم في القصاص حياة مبتدأ وخبر وجار ومجرور، تمام؟ فجعل المصلحة من حيث ما يظن العبد أنها مفسدة، لذلك كان العلمانيين والغربيين ماذا يقولون؟ يقول هو قتل تقتل واحد ثاني، أذهبت روحا تنشق روحا أخرى، تقول نعم تنشق روحا أخرى، لو دخل روحا أخرى لن تذهب روحا أخرى، لكن إذا إذا قتله أو بعده السجن وسيخرج بعدها سيقتل آخر ويقتل آخر ويقتل آخر لأنه لن يقتل. واضح؟ لذلك قالوا لماذا تقطع عليه؟ إذا قطع حياته معناها أصبح عالة على المجتمع أصبح تنفق عليه تمام؟ تنفق على واحد إذا قطع يد واحد هلك جميع أموال الناس وحقوق الناس وأملاك الناس. لذلك هذا من أبلغ الآيات التي فيها إعجاز بياني أن الله جعل الحياة في موت ولكن في القصاص القصاص هو موت ولكن في القصاص حياة. نعم. ولأهمية هذه القاعدة اعتنى العلماء بها فقد قاتل الإمام العز بن عبد السلام بمؤلف كامل وجعل أحكام الشريعة كلها تدور على هذه القاعدة في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الآن كتابه يعني وسط هو من أول ما قدر كتابه. وإذا تأمل الإنسان أحكام الشريعة وجد أن المصلحة فيها على تأنوات فمرات تكون المصلحة متحكمة واجبة مثل الصلوات المفروضة ومرات تكون المصلحة مستحبة ومندوبة مثل صلوات النوافل ومرات تكون المصلحة يراد وجودها في المجتمع ولو لم يفعلها جميع أفراد المجتمع مثل صلاة الجنازة تطهير الميت مرات يراد بها في المصلحة أن تتحقق من جميع الأفراد إذ يمكن تقسيم المصالح إلى مصالح مصالح يريد الشرع وقوعها في المجتمع لبعض الأفراد مصالح يريد الشرع وجودها في المجتمع سواء كانت عبادات أو كانت مصالح مادية أو مصالح مادية أو مصالح مادية أو مصالح مادية رفع العادة أو غيرها من الأعمال تقتل وغير ذلك. واضح؟ هل يريد تحصيلها من بعض الأفراد إذا قام بها بعض الأفراد فقد يجمع المعنى وبعض المصنع طبعا عينه الكتاب مصالح ويمكن تقسيمها إلى مصالح يعاقب على تركها وهي الواجبات مصالح لا يعاقب على تركها وهي المنتحبات وهكذا المفاسد منها ما يعاقب على فعله مثل التعرض للزنا والاموات هذه منها كبائر ومنها صغائر ومنها ما لا يعاقب على فعله وان كان يثاب على تركه وهي المكروهه